أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم يزل ذلك الخطب الجلل موضع هموم المتدينين، ولم يزل إعانتك غيرك على برك فضيلة هذا الوقت الذي نحن فيه، إلا يسيء المقال فيك أولادك وأحفادك. ولم يزل الدفاع عن هذا الجيل إلا يكون الجيل المشؤوم الذي سلبت في وجوده الأوطان وتمكن فيه من ديار الإسلام عباد الشيطان، لم يزل ذلك كله الشاغل لك. ولما كان مدافعة ذلك تكمن في تغيير ما نحن فيه، إنما نحن فيه استحققنا عليه سلب الأوطان وتمكن عباد الشيطان. إن تغيير ما نحن فيه من الأحوال الظاهرة والباطنة يرجى معه لطف الله تعالى وبره بأن ينفعنا بهذه الأقدار الماضية على الرقاب. لم نزل في مقدمة المجموع التي تشتمل على آداب العالم والمتعلم، وصلنا بعد الإخلاص إلى الصدق. يقول الإمام النووي: وأما الصدق فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني بأن يعتاد الصدق ويألفه وألا يقبل مجاوزة الصدق أو الترك له في حال من الأحوال. قال القشيري: الصدق عماد الأمر يبيه تمامه، فيه نظامه، وأقله استواء السرج والعلانية. الصدق يعني أن نصدق الله تعالى فيما قصدنا من الإيمان، وبه تمامه، وفيه نظامه، وأقله استواء السرج والعلانية، فليكون في العلانية على منظر الإيمان، وفي السر يكون على انتقاص ذلك، فهذا تفويت الصدق وتضييعه. وروينا عن سهل بن عبد الله التستري قال: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. يعني أن الصدق يبتدئ من الحزم على نفسك فيما يكون صوابا فتحمل نفسك عليه حملا، فإذا داهنت نفسك وتركت الصواب مجاملة لها وإيثارا لراحتها فأتى منك الصدق. وكذا لا، لو داهنت غيرك فتركت لأجله مقتضى الإيمان ومطالب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك لا يوجد معه رائحة الصدق. وعن ذي النون، شوف اللي بدن ده اللي ما عندوش، وعن ذي النون رحمه الله قال: الصدق سيف الله ما وضع على شيء إلا قطعه. يعني الشأن أن الصدق يطوي لك المسافة ويدفع عنك أسباب الوهن. وعن الحارث بن أسد المحاسبي قال: الصادق الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. يعني لا يبالي بنظر الناس إليه ولا يعتني بتفخيمهم وتقديرهم له، إنما يعتني بصلاح قلبه. فلو فعل شيئا لصلاح قلبه ففات استحسان الناس لذلك، أو حتى سقط هو من أعين الناس لأجله، فإن صلاح قلبه مقدم. ولا يحب اطلاع الناس على مثاقل الذر من حسن عمله. الصدق أن يكون ما بينه وبين الله تعالى من المعاملة في ديوان السر، لأنه يريد بها الله تعالى لا يريد بها الخلق. فلا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، بل يرى ذلك حق الله عليه. ولا يكره اطلاعهم على السيء من عمله، يعني أن اطلاعهم على السيء من عمله يستوجب انتقاصهم له. فحقه ألا يبالي إذا انتقص أو قل في أعين المخلوقين، لكن يكره حقه أن يكره اطلاعهم على السيء من عمله إذا كان ذلك مبررا للآخرين، أو كان مسوغا لترك العزائم. يعني إذا رأى فلانا مفرطا سوغ له أن يفرط مثلما يفرط فلان، فهو يكره اطلاع الناس على السيء من عمله في هذا الحال، لكن أن ينقص في أعينهم أو يقل في ميزانهم فلا يبالي، لأن كراهته ذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين. وعن أبي القاسم الجنيدي بابن محمد رحمه الله تعالى قال: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. مقابلة بين النوعين بحسب ما يكون من الأعمال. فالصادق يتقلب في اليوم 40 مرة موزعا سعيه، مقسما همته، مغتنما ما يظن به صلاح قلبه. والمرائي يثبت على حالة واحدة التي استوجب بها الرفعة عند الناس، واقتضى بها المنزلة لديهم، فإنه يظل على هذه الحالة الواحدة 40 سنة. قلت القائل النووي: معناه أن الصادق يدور مع الحق حيث دار، فإذا كان الفضل الشرعي في الصلاة مثلا صلى، وإذا كان في مجالسة العلماء والصالحين والضيفان والعيال وقضاء حاجة مسلم وجبر قلب مكسور ونحو ذلك، فعل ذلك الأفضل وترك عادته. يعني إذا كان الشأن من عادته أن يفعل شيئا ولا يخفى ذلك الشيء على الناس، فإنه لا يبالي أن يترك ذلك الشيء إذا كان غيره أحب إلى الله تعالى منه. فإذا كان الفضل الشرعي في الصلاة مثلا صلى، وإذا كان في مجالسة العلماء والصالحين حيث يدل على الله تعالى ويحذر من عيب نفسه، والضيفان حتى يوفي حق الإيمان بإكرام الضيف، والعيال وقضاء حاجة مسلم، وهذه الأشياء من شأنها لا تظهر للناس، وجبر قلب مكسور ونحو ذلك، فعل ذلك الأفضل وترك عادته. وكذلك الصوم والقراءة والذكر والأكل والشرب والجد والمزح والاختلاط والاعتزال، كل هذه أشياء المطلوب اغتنام ما يصلح القلب منها، ولا يبالي ظهر ذلك للناس أو خفي، وكلما خفي كان أحسن وأفضل. وكذلك الصوم والقراءة والذكر والأكل والشرب والجد والمزح والاختلاط والاعتزال والتنعم والابتذال ونحوها، فحيث رأى الفضيلة الشرعية في شيء من هذا فعله، ولا يرتبط بعادة ولا بعبادة مخصوصة كما يفعله المرائي. وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال في صلاته وصيامه وأوراده وأكله وشربه ولبسه وركوبه ومعاشرة أهله وجده ومزحه وسروره وغضبه وإغلاظه في إنكار المنكر ورفقه فيه وعقوبته واستحق التعزير وصفحه عنهم وغير ذلك بحسب الإمكان والأفضل في ذلك الوقت والحال. يقول النووي: ولا شك في اختلاف أحوال الشيء في الأفضلية، فإن الصوم حرام يوم العيد واجب قبله، يعني إذا كان صيام رمضان فإنه واجب، مسنون بعده، كل ذلك في رمضان 6 من شوال. والصلاة محبوبة في معظم الأوقات وتكره في أوقات وأحوال كمدافعة الأخبثين، وقراءة القرآن محبوبة وتكره في الركوع والسجود وغير ذلك، وكذلك تحسين اللباس يوم الجمعة والعيد وخلافه يوم الاستسقاء، وكذلك ما أشبه هذه الأمثلة، يعني أنه يخرج لصلاة الجمعة والعيد فيما يستحسن من الهيئة، ويخرج لصلاة الاستسقاء في ثوب ذلته ووصف قلته، استدعي بذلك عفو الله عز وجل ولطفه. يقول: هذه نبذة يسيرة ترشد الموفق إلى السداد وتحمله على الاستقامة وسلوك طريق الرشاد. باب في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والإرشاد إلى طرقه. فضيلة الاشتغال بالعلم، شأن الناس الآن الاشتغال بالمال والجمع لزينة الدنيا، وأن يترقى المرء حتى يصل إلى التصنيف، وأن يتشوف لتعليم الآخرين وتعلمه، يتعلم هو في نفسه وتعليمه أن يعلمه الآخرين، والحث عليه والإرشاد إلى طرقه. يقول الإمام النووي: قد تكثرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضل العلم والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه. وأنا، يعني الإمام النووي، أذكر طرفا من ذلك تنبيها على ما هنالك. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني بالضرورة أن الذين يعلمون أعلى قدرا وأشد قربا من الله تعالى من الذين لا يعلمون. وقال تعالى: وقل رب زدني علما، يعني أن هذا هو الشيء الوحيد الذي أمرنا الله تعالى بطلب الزيادة منه. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، دلت الآية على أن العلم طريق الخشية، حتى تحصل الخشية من الخلق في العلماء، فلا يكون لا الأغنياء ولا الأقوياء ولا النبهاء ولا كذا ولا كذا، لا يكونون محل الخشية، إنما رحلت الخشية حتى اختص بها العلماء، لا يكون محصلا لهذه الخصلة إلا أهل العلم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات كثيرة معلومة. وروينا عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. فسوق العبد إلى العلم وشغله به يعني أن الله تعالى أراد به خيرا، وبمقدار انصرافه عن العلم واشتغاله بغيره بمقدار ما يفوته من الخير، حتى إذا فات العلم جميعه فإن هذا يعني فوت الخير كله. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، يعني أن الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في استقباله منقسمون، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. من كان قبل الإيمان أو قبل الوحي مزدانا بخصال الطيبين مجتنبا لأعمال الفاسقين كالصديق الأكبر رضي الله عنه. فلما جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتردد ولا بمقدار شعرة، وجد أن ذلك يثبت ما عليه ويصدق ما رغب فيه. قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، يعني في من جمع بين الإيمان الحفظ والرواية. فقبلت الماء فنفع أمسكت الماء مع الإيمان فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. الإشارة هنا إلى المثال الأول، فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، من فقها في دين الله فعلم وعلم. قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فصار منها منفعة الإيمان المتعدين. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا في الإشارة في ذلك الأولى إلى القسمين الأول والثاني، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأما المثال القسم الثالث فالإشارة إليه في قوله عليه الصلاة والسلام، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، الذي هو إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواياه. وهذا يعني أن شغف الناس ومواقع تنافسهم حقه أن يرحل عن الفاني وأن يكون فيما يترجح في الآخرة. فلا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا، أعطاه مالا كثيرا فلم يمسك ذلك المال ولم يبخل به، بل صرف المال هكذا وهكذا فسلطه على هلكته في الحق، يعني أن ذلك بمعونة الله لا بكسب نفسه. والثاني الذي هو موضع التشوق والتشوف أن تكون مثله، رجل آتاه الله الحكمة التي هي الكتاب والسنة فهو يقضي بها ويعلمها. يشرح النووي هذا الحديث فيقول والمراد بالحسد الغبطة، وهي أن يتمنى مثله، ومعناه ينبغي ألا يغبط أحدا إلا في هاتين الموصلتين إلى رضاء الله تعالى، يعني